Book 2 83 83 الماضي 3 verlede tyd 3 يتصل تليفونيا bel لقد اتصلت تليفونيا Ek het gebel. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Ek was die heeltyd op die telefoon. يسأل. Vra. لقد سألت. Ek het gevra. لقد سألت دائما. Ek vra altyd. يحكي. Vertel. لقد حكيت. Ek het vertel. لقد حكيت كل الحكاية. Ek het die hele story vertel. يتعلم. Leer. لقد ذاكرت. Ek het geleer. لقد ذاكرت طوال المساء. Ek het die hele aand geleer. يشتغل. Werk. لقد اشتغلت. Ek het gewerk. لقد اشتغلت طوال اليوم. Ek het die hele dag gewerk. يأكل. Eet. لقد أكلت. Ek het geëet. لقد أكلت كل الطعام. Ek het die hele maaltyd opgeëet.